الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أريد أن أزكي راتبي، فما هي الحسبة المعينة بالأرقام لحساب قيمة الزكاة؟ وهل بكل 1000 ريال 25 ريال؟ وبعد ذلك أصرفها وأحولها بالصراف لمن؟ لحساب أحد الجمعيات الخيرية، أم أسلمها لهم يدا بيد، أم ماذا أفعل؟ جزيتم خيرا. الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء في باب الزكاة أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لما روى أبو داود في سننه بإسناد حسن من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا ويحول عليها الحول ففيها 0.5 دينار، وما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الحديث. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. رواه الترمذي، والراجح وقفه. وقد أجمع أهل العلم على اشتراط الحول في زكاة النقدين، فمن كان له راتب شهري فإن كان يقوم بصرف هذا الراتب قبل حلول الراتب الثاني فإنه حينئذ لا زكاة عليه لعدم حولان الحول، فإن كان يقوم بصرفه ولا يوفر منه شيئا بحيث لا يجيء آخر الشهر إلا وقد نفذ ماله فإنه في هذه الحالة لا تلزمه الزكاة، لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول، أي مرور سنة كاملة على ملك النصاب. وأما إذا كان الإنسان جرت عادته أن يدخر من راتبه جزءا معلوما كل شهر، فإنه في هذه الحالة له طريقتان في حساب الزكاة، ولن أدل السائل على أعسرهما، بل سيكون النقاش والجواب على بيان أيسرهما، وهي أن يجعل الإنسان له يوما من أيام العام يخرج جميع زكاة المال المدخر سواء أحال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، فما حال عليه الحول من المال المدخر من الراتب فقد وجبت وحلت زكاته، وما لم يحل عليه الحول فهي زكاة معجلة، وتعجيل الزكاة للمصلحة الراجحة لا بأس به في قول عامة أهل العلم إلا ما ندر. ففي سنن أبي داود أن النبي من حديث علي أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، وحتى لا تضطرب عليك أيها الموظف أمور الراتب ولا تكثر بين يديك تقييدات دخول المدخر كل شهر، ولا يكثر إخراج الزكاة كل شهر، فعليك أن تحدد يوما من أيام العام تخرج زكاة جميع ما ادخرته من هذا الراتب في هذا العام. وأما كيفية حسابها فإنك تجمع كامل ما ادخرته من الرواتب ثم تقسم كامل المبلغ على 40، والناتج هو ربع العشر وهو الزكاة الواجبة. وإن كان معك مال آخر أو عرض فإنك تضيفه إلى ما ادخرته من الراتب وتخرج زكاة الجميع بقسمة كامل المال على 40. وأما مصرفه فإن المسؤول الأول في إخراج الزكاة هو صاحبها، لأنها وجبت في ذمته وهو المطالب بين يدي الله عز وجل بإخراجها، فعليك أنت نفسك أن تبحث عن الفقراء والمساكين فعليك أنت بنفسك أن تبحث عن الفقراء والمساكين حتى تسلم زكاتك إليهم، فإن كنت عاجزا عن ذلك أو غير عارف بالفقراء والمساكين فما عليك إلا أن تسلمها للجهات الخيرية كالجمعية الخيرية ونحوها ممن يستقبل مثل هذه الزكوات، وهم يتولون إخراجها وتعتبر منك وكالة لهم في تفريق الزكاة. والمتقرر عند العلماء أن الأصل أن الوكالة تدخل في كل ما تدخله النيابة، وجمع الزكوات وتفريقها من الأمور التي تدخله النيابة، فلا حرج عليك في دفعها إلى الجمعية الخيرية لتتولى هي صرفها على الفقراء والمساكين، والله أعلم.